بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فمن علوم الآلة أو العلوم الآلية التي ينبغي لطالب العلم العناية بها والاهتمام في تحصيلها وتأصيلها علم النحو، وهذا العلم يعتبر علما مهما، ولا يمكن لطالب العلم أن يفهم الكتاب والسنة كما أراد الله عز وجل إلا أن يكون عارفا بهذا العلم. القواعد التي وضعها النحاة لمعرفة الكلام العربي وما يطرأ عليه من أحوال الإعراب والبناء وما يتبع ذلك، فهو من علوم الآلة المهمة، ولا يمكن لطالب علم أن يكون طالب علم قويا إلا إذا كان على معرفة بالنحو، لأن علم النحو هو الذي تفهم به الرابط بين المعاني والكلمات، فرب ورقة تقرأها يكون المبتدأ في أول الصفحة والخبر في آخر الصفحة، ولا يميز لك المبتدأ من الخبر إلا النحو الذي هو إصلاح اللسان عن اللحن في الكلام. والعناية بإصلاح اللسان أمر في غاية الأهمية، فإن القرآن أنزل بلسان عربي مبين، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عربيا، وقد أوتي جوامع الكلم، وأوتي فصاحة وبلاغة وبيانا أعجز الفصحاء والبلغاء. وقد كان العرب يعنون بهذا غاية العناية بإصلاح اللسان من اللحن، وكان يعتبرون اللحن في الكلام كالجذام في الوجه، أرأيت وجها به جذام يكون جميلا أو قبيحا؟ الجواب قبيح. كذلك إذا تكلم المتكلم وهو يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويخفض الفاعل ويجر طيب ما فيش تحسب لهذا يشتغل الآن. طيب انتبهوا بارك الله فيكم. أقول إن اللحن في الكلام كالجذام في الوجه، وقد كانت العرب تضرب الولد إذا لحن في الكلام، إذا حصل لحن رفع منصوبا أو نصب مرفوعا فإنهم قد يضربون الولد إذا حصل منه هذا. كل ذلك عناية بهذه اللغة العظيمة التي أرسل الله عز وجل نبيه ورسوله بها، وكان القرآن عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقد قال الله بلسان عربي مبين. ولا يمكن لطالب العلم أن يكون على معرفة بالكتاب والسنة كما أراد الله عز وجل إلا أن يكون على معرفة بالنحو. ولذا قال العلماء إن علم النحو يعتبر فأس العلوم. ما معنى فأس العلوم؟ يعني من كان نحويا سهلت عليه بقية العلوم. إذا كنت قويا في النحو تسهل عليك بقية العلوم، لأنك صرت تفهم المعاني وارتباط الكلمات. ومن كان ضعيفا سيمر على بعض الأبحاث التي مرجعها إلى النحو فينصرف عليها عنها ويمر بها مرور الكرام، يجد هل أن هذه تفسيرية أو مصدرية، قال هذا ليس مهما، هذا ليس مهما، ويقرأ أيضا فيجد المصدر والكلام حول المصدر فيقول هذا ليس مهما، ويمر ويقرأ فيجد خلافا في بعض الأحرف في دلالتها وليس مهما، وهكذا تفوته من المسائل العظيمة في فهم دين الله عز وجل بسبب ضعفه في النحو، بل لربما أنتم سمعتم ماذا قلت قبل هذا، أقول أن بعض طلبة العلم ممن زهد في النحو تمر عليه مسائل في كتب العلم ويكون الخلاف فيها نحويا والخلاف لغويا، فهو يمر عليها لا لكونها غير مهمة، وإنما يمر عليها لكونه لم يفهمها، لم يفهمها، ولذلك يفوته من معرفة دين الله عز وجل بمقدار ضعفه وعجزه عن تعلم هذا العلم. أنت كيف تثق بعلم شيخ يدرسك وهو لا يعرف الفاعل من المفعول، ولا الجار من المجرور، ولا المضاف من المضاف إليه، ولا المعرب من المبني؟ عرفتم كيف ستثق بعلمه؟ ولذلك هذا العلم يعتبر من أهم العلوم، وقد ذكروا في بعض التراجم في بعض الرواة أنه ربما كان يلحن لحنا فاحشا، وبعضهم يقولون ربما لحن. ما معنى لحن؟ يعني أخطأ في الكلمة، تكون مرفوعة فيجعلها منصوبة أو مجرورة. ولماذا يعنى العلماء بذكر هذا في ترجمة الراوي؟ من أجل أن تحذر وتعلم أنه ربما يروي الحديث ويلحن فيه ويخطئ، فغيره أحسن منه وأرجح منه. عرفتم؟ ولذلك اللحن كما سمعت في الكلام سيئا قبيحا. وقد جاء بعضهم، أظن عبد العزيز ابن الداروردي، جاء إلى مالك ابن أنس إمام دار الهجرة وكان يلحن فقال يا قال أريد أن أطلب علم الحديث. قال أنت بحاجة إلى إقامة لسانك أحوج منك من طلب علم الحديث. فعلم النحو أيها الطالب ينبغي أن تعتني به وأن لا تخاف منه ولا تهابه، فإن بابه من حديد، فإذا دخلت وجدته خزفا. في أول الأمر ربما تجد أن فيه صعوبة، وهذه الصعوبة سببها تزهيد الدول في علوم اللغة العربية، واعتناؤهم بالنسبة لطلبة المدارس بالعلوم التجريبية ونحو ذلك، حصص الفيزياء والرياضيات والإنجليزي هي الحصص الأولى في صفاء الذهن، صح؟ صح أو لا؟ أما النحو والبلاغة فإنها في الحصة السابعة أو السادسة، السابعة، والذي يحضرها من الطلاب أقل من القليل، قد انصرفوا من زمن الاستراحة ويختارون لهذه المادة مدرسا خاملا لا يلتفت أحضر الطالب أم لم يحضر، فهم الطالب أم لم يفهم، وصار يزهدون من اللغة العربية، وهذا من فعل أعداء الإسلام أنهم يزهدون من تعلم اللغة العربية. وكم قد حارب الإعلام اللسان العربي الفصيح في مسلسلاتهم وفنهم الهابط، يجعلون المتكلم باللغة العربية محل سخرية، وهو كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلام صحابة رسول الله وسلفنا الصالح، وهو ربط بين آخر هذه الأمة وبين أولها. وصاروا يهرعون إلى تعلم لغة الإفرنج، الإنجليزي والفرنسي والألماني، يأتيك ويقول معي إنجليزية أنا، ويشمخ بها ويتكلم بها لمناسبة ولغير مناسبة. قد قال شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم إن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والدين والخلق تأثيرا قويا بينا، ولقد صدق رحمه الله، من تكلم بلغة واعتادها فإنها تؤثر فيه. تجد الذي يتكلم باللغة الإنجليزية فيه رطانة الأعاجم، صح؟ صح أو لا؟ متأثرا بهم. وأنت إذا تكلمت بلغتهم وشابهتهم في ظاهرهم أثرت المشابهة في الظاهر في المشابهة في الباطن، ومن تشبه بقوم فإنه منهم. إن تعلم لغة هؤلاء إنما هي بمقدار الحاجة وإلى ما تدعو إليه الحاجة، لكن أن نلزم الناس جميعا بتعلم اللغة الإنجليزية من باب مواكبة العصر فهذا من الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد ابن الحارث بتعلم العبرية، صح؟ فهل أمر الصحابة كلهم؟ الجواب لا، بجانبه أبو بكر الصديق، أمره ما أمره، عمر بن الخطاب أمره بتعلم اللغة العبرية؟ ما أمره، أمر زيد ابن ثابت. وهذا يدلك على أن الذين يلزمون الطلب بالمدارس بتعلم اللغة الإنجليزية أن هذا الإلزام ليس لهم فيه وجه. لماذا؟ لأننا بحاجة إلى تعلم لغتنا، لغة القرآن ولغة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولغة صحابة رسول الله والقرون المفضلة. فصارت كليات اللغة العربية الذين ينتسبون إليها قلة. فعلى طالب العلم أن يعرف قدر هذه اللغة التي يتعلم قواعدها ويضبط ألفاظها ويتكلم بها على جهة البيان والفصاحة. قد كان السلف كما سمعت يعنون بتعليم اللغة العربية لأبنائهم. الشافعي خرج إلى البادية، محمد بن إدريس الإمام مكث 10 سنين في البادية. لماذا؟ من أجل أن يأخذ من الأعراب اللغة الفصيحة. فصار كلام الشافعي في كتابه الرسالة حجة في اللسان العربي. وكما سمعت أن العرب كانت لهم عناية بالغة بهذا اللسان ويعنون بتعليم أبنائهم، حتى خرج وقد سجل التاريخ كلاما جميلا لكثير من الأبناء بسبب فصاحتهم وسرعة البديهة في الرد. فقد التقى الحجاج ابن يوسف الثقفي الأمير الظالم ولي إمارة العراق. كم سنة يا أخانا عبد المجيد؟ بسرعة، كم عاما أميرا على العراق أنت؟ ها؟ كم؟ 20 سنة ولي إمارة العراق، وكان ظالما سفاكا للدماء. التقى بولد صغير فقال: يا ولد، هل تحفظ القرآن؟ قال: نعم. قال: اقرأ علي. قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. قال: ويحك، يدخلون. قال: قد كانوا يدخلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما في زمنك أنت فإنهم يخرجون. فهذا من قوة ما ربي عليه الأولاد في حسن البيان وسرعة البديهة. وهذا عبد الله بن الزبير، وهو أول مولود يولد بالمدينة. كان يلعب مع الفتيان والصبيان، فمر عمر في الطريق فهرب الأولاد وبقي عبد الله بن الزبير. فقال عمر رضي الله عنه: لماذا لم تهرب مثلهم؟ قال: لم تكن الطريق ضيقة حتى أوسع لك، ولم أحدث جناية حتى أخافك. فهم كانوا يعنون بالأولاد في قوة الرد والبيان والفصاحة. وقد يجر هذه القوة في البيان إلى أن تكون أجوبتهم مسكتة، كي يا أبتما بيضاء اللون تسر الناظرين. رقم اللوحة جمرك مصراتة 482-75. مغلق علينا الطريق ونحن مسافرون. المهم صاحب السيارة يخرج وجزاكم الله خيرا. فقد تجرهم هذه الفصاحة والبيان إلى أن تكون لهم أجوبة مسكتة. قال أحدهم: قد قال له أبوه في لحظة غضب: يا ابن الزانية. فقال الولد: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وجاء بعضهم إلى الجاحظ يزوره في بيته. الجاحظ عمرو بن بحر أبو عثمان المعتزني، ولقب بالجاحظ لجحوظ عينيه. فجاءوا ضيوف يطرقون الباب، فخرج الولد وفتح الباب، فقالوا: أين أبوك؟ قال: ها هو يكذب على الله، ينظر إلى المرآة ويقول: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. وهذه من الأجوبة القوية التي كان بعضهم ربما يجيب بها. وأيضا مما ذكر من هذه النوادر أن الأعمش قال لابن له: أحمق، اذهب واحضر لي حبلا. فقال الولد: كم طوله؟ ففرح قال: الحمد لله، يعني فهم. قال: طوله 6 أمتار. قال: وكم عرضه؟ قال: عرضه مصيبتي فيك. المهم هذه الأمور. قد كان الرعيل الأول يعنون بقوة البيان وحسن التعبير. وقد ذكر أن في سبب تصنيف النحو وتقعيده على قواعد ما حصل بين أبي الأسود الدؤلي وابنته. قالت ابنته: ما أجمل السماء. فقال أبوها: نجومها. الماء هنا استفهامية. قالت: ما أردت أن أسأل، أردت أن أتعجب. قال: قولي ما أجمل السماء وافتحي فاك. عرفتم؟ ثم وضع علم النحو. فعلم النحو هو قواعد لمعرفة العوامل التي تؤثر في الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. وكما سمعت أن العناية به بالنسبة لطالب العلم الذي يريد أن يفهم الكتاب والسنة يعتبر واجبا. والناس في تعلم النحو 3 طبقات، أو حالهم مع النحو 3 أحوال: إما أن ينصرف عنه بالكلية كحال الصوفية الذين ذكر أبو الفرج الجوزي عدم عنايتهم بهذا في كتابه تلبيس إبليس، ومنهم من بذل عمره كله في دراسة النحو فأشغله عن الكتاب والسنة وضاع كثير من عمره في مسائل لا يلزمه المعرفة بها، فتجده لغويا قد أدرك فنونا من اللغة لكنه لا يعرف عن فقه الإسلام شيئا، وأسوأ من هذا أن يكون ذا عقيدة فاسدة. فما تغني النحو والأدب والفصاحة وصاحبها هاو بها في نار جهنم. طرف وسط هم الذين أخذوا من النحو واللغة ما يقيم الألسن وما يفهمهم معاني الكتاب والسنة، وهؤلاء أخذوا النحو وسيلة أو غاية؟ الجواب وسيلة. فيا طالب العلم خذ النحو وسيلة، علم وسيلة لا علم غاية، خذ به ما تفهم به ارتباط المعاني وما تفهم به الكلام العربي على الوجه الصحيح وما تفهم به الكتابة والسنة. أما ما زاد على ذلك فهو من ملح العلم ومن ترف العلم، لسيما إذا أشغلك هذا الترف عن أمور مهمات يجب تعلمها من دين الله عز وجل. فلا تخف النحو، فإنه علم شيق إذا أحبه الشخص صار نحويا، وصار أيضا ممن يتكلم به. وهنالك بعض من درس النحو ولم يتكلم به، وهذا خطأ. تجد الواحد درس كتبا في النحو، قطر الندى، شرح ابن عقيل، حاشية الحاشية على لشموني وابن يعيش وغيرها من الحواشي، مغني اللبيب والحاشية عليه، وهكذا كتب كثيرة درسها، لكن إذا تكلم كأنك أمام عامي موجود يتكلم بلهجة العوام وبكلام العوام، وهذا خطأ. أسوأ من هذا أن يكون شيخا معلما وعنده طلاب ويتكلم بلهجة العوام، هذا أمر سيء الذي ينبغي أن يصعد بطلابه إلى تعلم اللغة العربية وأن يتخاطب الجميع بها. عرفتم؟ والأمر يحتاج إلى معرفة القواعد ويحتاج إلى مران وممارسة. الأيام الأولى قد تخطئ، ترفع منصوبا، تنصب مجرورا، وهكذا يحصل منك خطأ، وبالخطأ تتعلم، تقول لا هذه مرفوعة ما ينبغي أن تأتي مجرورة، لا هذه منصوبة ما ينبغي أن تأتي مرفوعة، وهكذا شيئا فشيئا حتى تصير فصيحا. ثم بعد ذلك طالب العلم أنت مؤهل، والمرجو أن ينفع الله بك الإسلام والمسلمين، تمشي مراحل الطلب كلها تتكلم بلهجة العوام. فإذا جئت تعطي درسا تريد أن تتكلم باللغة العربية، فستصير عند الحاضرين ضحكة، صح؟ صح أو خطأ؟ يريد أن يتكلم العربية فإذا الناس يضحكون من كلامه. لماذا؟ لأنه لم يعتد أن يتكلم بها. فأنصح طلبة العلم أن يحسنوا الخطاب، وإذا درسوا النحو أن يطبقوا النحو في كلامهم. تقول رأيت أبوك، تقول لا هذه خطأ، قد أخذنا في النحو أننا نقول رأيت أباك، أنتم درسين من ورائي، رأيت أباك، وينفعك هذا الخطأ الذي يعقبه التصحيح. تقول جاء زيدا، لا هذه خطأ، كان ينبغي أن أقول جاء زيد. عرفتم؟ مررت ببيت أبوك. لا هذه خطأ، كان ينبغي أن أقول مررت ببيت أبيك، مش محتاجين تحفة خلاص، عرفتم؟ فإذا أنت كلما أخطأت وصوبت علق العلم في داخلك. ولذلك أنصح طلبة العلم أن يحسنوا الخطاب وأن يعود لسانه الألفاظ الحسنة وأن يتكلم باللغة العربية دون تكلف أو تشدق. لا تدخل على بعض الناس كيف حالك يا فلان، لا هذا خطأ، واضح أنك تتكلف الخطاب. الهدوء بالنسبة للأخوات، الهدوء، أسكتوا الأطفال. ها كيف؟ أيوة. المهم تعلم النحو أنا أشجعك عليه ولا تخف منه. وكان الإخوة الليبيون في دماج يتضايقون من هذا العلم جدا، وأعرف إخوة أخروه إلى النهاية، وبعضهم قد انغلق عليه وترك إتمامه، وهو الآن يتمنى أن يرجع إلى الوراء من أجل النحو. فأنت لا تخف ولا تكن هيابا، فإذا عزمت فتوكل على الله، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، إياك والعجز وإياك والمخاوف. النحو هذا أنا ما فهمتاش وصعب علي، قام زيد وما أدري إيش وكذا، لا أترك هذا، خذ القاعدة افهمها، خذ التعريف افهمه، خذ المتن فلينضبط عندك، طبق في البيت مع أهلك مع أخيك مع والدك مع زوجتك مع أبنائك شيئا فشيئا حتى ينطلق لسانك ويصير الأمر محببا إليك، عرفتم؟ واللغة العربية تجعلك رقيق الطبع. قال الشافعي: من تعلم العربية رق طبعه. ولذلك الذين يعنون باللغة العربية في الغالب تجده رقيق الطبع، عرفتم؟ وطالب العربية أيضا فصاحته تنفعه في مقارعة أهل الباطل، صح؟ صح أو لا؟ كم من صاحب خير وسنة وعلم غلبه خصومه من أهل الباطل لضعفه على البيان، صح؟ ولذلك الباقلاني هذا، وهو من الأشعري، من نظراء الأشعري، كان لقوة بيانه ربما يتناظر مع خصمه فيتكلم ويسهب ويوسع في العبارة، ثم يقول لخصمه: إذا أعدت ما قلت سلمت لك، بس تعيد فقط. يقول خصمه: إذا أعدت أنت ما قلت سلمت لك، من قوة عبارته. فأنت الآن تعلم النحو طريقا لفهم الكتاب والسنة، طريقا لأن تكون ذا بيان وفصاحة طريقا لنصرة دين الله عز وجل. والرد على أهل الباطل، لا يأتي صاحب البدعة يلعب بك بإصبعه وأنت صاحب حديث وسنة بسبب أنه فصيح، لا، قارعهم حتى في الفصاحة وقارعهم حتى في البيان، عرفتم يا إخوة؟ وكم قد زهد أهل الباطل بأصحاب الحق بسبب أنه ليس عنده نحو، صح؟ يقول أنا هذا أجلس معه وهو لا يعرف المنصوبات، صح يا إخوة أو لا؟ أو أحيانا صاحب بدعة يقول لك ما هو أو ما هي علامات الاسم، أنت جئت تنكر عليه مسألة في السنة، صح؟ يقول عرف لي مثلا، اذكر لي علامات الاسم، كيف أعرف أن هذا اسم؟ تقول أنت ما أعرف. قال اذهب تعلم يا بني النحو ثم تعال. ماذا سيقول العامة؟ غلبه. فأنت أعقد في قلبك من الآن أنك تريد علم النحو من أجل أن تكون قويا في فهم الكتاب والسنة، قويا في الرد على أهل الباطل. تيوتا بيضاء اللون، رقم ايش؟ تيوتا كامري بيضاء اللون 125 92 25 واحد ولا عام يقول ولا 92460. يقول نحن في عجلة، العجلة من الشيطان، عرفتم؟ فعلم النحو أنا أرغبك وأشجعك، وما هي إلا فترة يسيرة، وإذا بك صرت نحويا، وربما يغلب عليك. فقد أخبرنا بعض إخواننا ممن لهم عناية بالنحو أنه صار يعرب الآيات والقاري يقرأ بهم في الصلاة، غلب عليه خلاص. قل أعوذ برب الفلق، قل فعل الأمر مبني على السكون، أعوذ فعل مضارع مرفوع بالضم، وهكذا مرفوع علامة رفعه الضمة، عرفتم؟ فصار يعرب الآيات خلف الإمام، هذا ليس بحسن، ينبغي أن يعتني بفهم المعاني، لكنه قد غلب عليه. فأنت لا تخاف النحو ولا تجعل بينك وبينه حاجزا، لا. وإن كنا نكره حصة النحو زمان، أو بعض إخواننا عنده عقدة من مدرسي النحو لأن الحصة في الحصص الأخيرة ولا يحضرها إلا القلة، وهذا يدلك على عدم اهتمام تلكم الأمانات وما يسمى بالأمانات في الزمن المنصرم، وكانوا لا يعطون اللغة العربية أهمية مع حاجتهم إليها. الآن الرئيس إذا جاء يلقي كلمة في مؤتمر قمة، هل سيتكلم بالليبي؟ الجواب نعم، سيتكلم باللغة العربية. إذا أجروا لقاء بمسؤول سيتكلم باللغة العربية. ولذلك ترى من كلامهم إذا تكلموا باللغة العربية ما يجعلك في تعجب وذهول من الأخطاء الفاحشة. فنبتدي إن شاء الله في دراسة التحفة السنية على مقدمة الآجرومية، وهو كتاب قد نفع الله به نفعا كبيرا، وصار طلبة العلم يعولون على هذا الكتاب. المقدمة هي لأبي عبد الله محمد ابن محمد الصنهاجي الفاسي. الفاس بلاد فاس، أين؟ في المغرب. المقدمة له: وعرف بابن آج الروم أي الفقير الصوفي، هذا معناها. وفاته في 23 و700 بفاس. طيب، والشارح هو محمد محي الدين عبد الحميد، وهذا الرجل له عناية بتحقيقات كتب النحو، وكان رئيسا للجنة الفتوى بالأزهر ومجمع اللغة أيضا. وكتابه هذا قد وفق في تيسيره لطلبة العلم، فيحسن البداية به في علم النحو في ضبط قواعده. وكنا ندرسه بدار الحديث بدماج. طيب، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الكل معه كتاب؟ ما وزعته شيء. المتن سيوزع، المتن سيوزع، والكتاب سيشترى. حتى ثمنه يا إخوة يسير، ومن لم يجد قدرة على شرائه يخبرنا إن شاء الله. طيب، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الشارح: الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى. هذا شرح واضح العبارة، ظاهر الإشارة، يانع الثمرة داني القطاف. هذه عبارات استهل بها الشارح وهو محمد محي الدين عبد الحميد المصري. يقول: هذا شرح واضح العبارة، وهذا مما يسهل للطالب فهم الكتاب، فإن غموض العبارة يجعل الفهم عسيرا، والطالب المبتدئ يكون في حاجة كبيرة لوضوح العبارة. ظاهر الإشارة يانع الثمرة، يعني إشارات المؤلف أيضا ظاهرة، ليس فيها تأويل أو خفاء. كلام الشارح في غاية من الوضوح تسهيلا للمبتدئ. ولذا ستجد في الكتاب أن المؤلف قد أكثر من الأمثلة وذكر تمارين عقب الدرس من أجل أن يتدرب الطالب على حل الأسئلة. تأخذ الدرس ثم تحل الأسئلة وتمتحن نفسك. يانع الثمرة، نعم، قد أينعت ثمرة هذا الشرح، أينعت واستفاد منه طلبة العلم، ووضع الله له قبولا، فلقد كثر الإقبال عليه وتعددت طبعات هذا الكتاب. يانع الثمرة داني القطاف، يعني بإمكانك أن تصل إلى الفائدة منه عن قرب وعن سهولة، كما قال الله عز وجل في أوصاف الجنة: قطوفها دانية، أن تتناول الثمار على أي هيئة، ولو كنت مضجعا تدنو منك الثمار. فنسأل الله الجنة. داني القطاف كثير الأسئلة والتمرينات، كثير الأسئلة والتمرينات. التمرينات لماذا؟ كي تتمرن على القواعد، وبعد ذلك أيضا يسهل عليك التطبيق، يسهل عليك التطبيق والتمرينات. قصدت به الزلفى إلى الله تعالى. إذا ماذا قصد الشارح؟ الزلفى إلى من؟ التقرب إلى الله عز وجل، وهذا هو المقصد الذي ينبغي أن يعتني به أهل العلم طلبة ومعلمين وكتاب وشارحين ودعاة وعلماء. قال: قصدت به الزلفى إلى الله تعالى بتيسير فهم المقدمة الأجرمية. إذن كان غرض المؤلف وهمته أن ييسر المقدمة الأجرمية، يعني من غلق منها فإنه سيفتح هذا المنغلق، وما صعب منها فإنه سيسهله، وما لم يكن واضحا فإنه سيوضحه، كل ذلك بعبارات واضحة وإشارات ظاهرة. قال: قصدت به الزلفى إلى الله تعالى بتيسير فهم المقدمة الأجرمية على صغار الطلبة. إذن مقدمة الأجرمية يعتني بها صغار الطلبة، وصغار الطلبة طلبة العلم، إما أن يطلب العلم منذ نعومة أظافره كما كان سلفنا الصالح. متى يطلبون العلم؟ منذ الصغر، لأن الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، والصغير عادة يكون غير مشغول الفكر والبال، ورقة بيضاء هكذا، فما استودعته في قلبه بقي. فمقدمة الأجرمية في وضعها هي للصغار أو للكبار؟ للصغار. وأنت لا تستنكف أن تقول هذه موضوعة للصغار، فكلنا في العلم صغار، أنا وأنت من الكبار أو الصغار؟ الصغار، عرفتم؟ فكونها موضوعة لصغار الطلبة فقل أنت حي هلا، أنا من صغار الطلبة، عرفتم؟ قال: بتيسير فهم المقدمة الأجرمية على صغار الطلبة، لأنها الباب إلى تفهم العربية. إذن تريد الباب، تريد الباب إلى أن تفهم العربية، فإذا لابد من فهم مقدمة الأجرمية. بشرح من؟ بشرح هذا الرجل الذي بذل جهدا في تيسير فهم هذه المقدمة، فرحمه الله ورحم الله صاحب المقدمة، لأنها الباب إلى تفهم العربية التي هي لغة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل هذا من تأثره بمصر، فإن مصر درجت عندهم مولانا هذه، يا مولانا يا مولانا، وأظن حتى السودان عندهم هذه. من السودان أنت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسودوني، وقد قال: إنما السيد الله. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم له سيادة، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهنالك سيادة مطلقة وهنالك سيادة مقيدة. السيادة المطلقة لمن؟ لله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السيد الله. أما المقيدة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ لما جاء: قوموا لسيدكم فأنزلوه، فهو سيد قومه، فلك أن تقال فلان سيدنا أو فلان سيد قومه بالتقييد، أما بالإطلاق فإن الله هو السيد. ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الولاية، لكن لا يقال مولانا رسول الله، ولغة الكتاب العزيز، لغة الكتاب هي اللغة العربية، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وأيضا بلسان عربي مبين. لماذا أنزل باللغة العربية؟ أنت هذه المرة لا تقل مسافر. لماذا أنزل باللغة العربية؟ كي يفهموا، لأن الرسول كان عربيا، ولأن قومه عرب، أحسن، ولأنه معجز لهم، فقد كانوا فصحاء وبلغاء، فكان معجزا، تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بعشر سور، بل تحداهم بسورة، بل بآية، عجزوا. ولذلك جبير ابن مطعم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب وهو يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ماذا قال؟ كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. ولذلك كانوا لا يجعلون أحدا يستمع إلى هذا القرآن، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لأنه لو سمعوا آمنوا، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، كلام رب العالمين. هكذا تفضل. ولغة الكتاب العزيز، وأرجو أن أستحق به رضا الله عز وجل، فهو خير ما أسعى إليه. نعم، على المؤلف سواء كان شارحا أو مختصرا أو معلقا أو مؤلفا، عليه أن يرجو فيما يكتب رضا الله عز وجل. والتأليف أيها الإخوة يعتبر من أعظم أبواب الدعوة إلى الله عز وجل، ومن أعظم أبواب نفع المسلمين. ولذلك قالوا إن العبد لا يزال سالما في عرضه ما لم يؤلف، فإذا ألف صار الناس إما مادحا أو ذاما، صح؟ وقالوا أن من ألف فقد وقع أو وضع عقله في طبق وقال: أيها الناس هذا عقلي. فهمتم؟ فإذا التأليف يحتاج إلى أن يتأهل المرء إليه، أما أن تأتي بمؤلف ضعيف هزيل وتتصدى لباب أنت لا تتقنه ثم تقول: وأرجو أن أستحق بهذا رضا الله، نخاف عليك أن تكون ممن أثم بهذا. فليس كل من كتب كتب، وليس كل من أخذ الدواة والمحبرة كان كاتبا، فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد. لكن هذا الرجل الشارح هو ممن يحسن هذه الشروح، ولا أدل على ذلك من كتبه التي شهد العلماء بقوته فيها في علم النحو، وأرجو أن أستحق به رضا الله عز وجل، فهو خير ما أسعى إليه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ووالدي ولوالدي هنا بدون اللام ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. آمين. إذن هو أراد الدعاء ولم يرد الآية. طيب، قال المقدمات، هذه مقدمات بين يدي الكتاب، ويريد منها الشارح أن يجعل للطالب قبل أن يلجا إلى الكتاب مقدمات مهمة في هذا العلم ينبغي أن يعرفها. قال: تعريف النحو، هذا أمر مهم. ما هو العلم الذي ستدرسه؟ موضوعه، ما هو الموضوع الذي يعتني به هذا العلم؟ ثمرته، لماذا تدرس علم النحو؟ واضعه، من الذي صنف في هذا العلم ووضع قواعده وضوابطه؟ طيب، قال المقدمات: تعريف النحو، موضوعه، ثمرته، نسبته، واضعه، حكم الشارع فيه. هذه مسائل مهمة للطالب أن يتعرف عليها قبل أن يدخل في شرح مقدمة الآجرومية. قال هنا: التعريف، كلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معاني. كلمة النحو في اللغة العربية عدة معاني، منها الجهة. الجهة تقول: ذهبت نحو فلان. إيش معنى نحو هنا؟ جهة فلان، جهته. إذن النحو تطلق بمعنى الجهة. قال هنا: ومنها الشبه، الشبه والمثل. الشبه والمثل، تقول: محمد نحو علي. محمد نحو علي، ما معنى مثله أو شبهه؟ يعني مثله وشبهه. فإذا النحو في اللغة، في اللغة ليس في اصطلاح المحدث، في اصطلاح النحاة. لأننا قلنا التعريف الآن، التعريف تقدم معنا في درس البيقونية أنها يشترط لها شرطان، فمن يقول أنا، من يقول أنا، قم يا أخانا أنت. الشرط الأول أن تكون جامعة مانعة. الشرط الثاني طيب استريح، لا الذي وراءك أخانا، أنت أيوة. الشرط الأول أن تكون جامعة مانعة. أحسنت، أن تكون جامعة مانعة. والشرط الثاني أن تصان عن الإسهاب، لا يكون فيها إطالة. جامعة لأفراد المعرف، مانعة من الاعتراض والانتقاد عليه. أحسن، خذ الدروس المهمة. طيب، فهنا التعريف هل هو في الاصطلاح أو في اللغة؟ الجواب في اللغة. اللغة أوسع أو الاصطلاح أوسع؟ اللغة أوسع، لأن ما معنى الاصطلاح؟ أن يتعارف قوم على معنى من المعاني يجعلونه بينهم. أن يتعارف قوم على معنى من المعاني فيجعلونه اصطلاحا بينهم. ومن هنا قرروا لا مشاحة في الاصطلاح إذا عرف وبين. معي الآن؟ الآن علم النحو من الذي يعرفه؟ النحاة أو المحدثون؟ ها؟ النحاة أو المحدثون يعرفون علم النحو. النحاة. الحديث تعريف علم الحديث من يعرفه؟ النحاة أو المحدثون؟ محدثون. طيب الخاص والعام والمطلق والمقيد من يعرفه؟ أصوليون. معي؟ عرفتم أو لا؟ فإذا كل أهل فن هم أولى بفنهم، وصلت؟ فإذا النحو الآن عند اللغة واسع، يطلق على معاني، يطلق على معنى الجهة. ذهبت نحو فلان، ما معنى جهة فلان؟ ويطلق على الشبه والمثل، محمد نحو علي، يعني مثله وشبهه. قال هنا وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء. في اصطلاح العلماء من المراد بالعلماء؟ علماء النحاة، المراد النحاة. طيب على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب. استريح يا أخانا، تفضل، الله يحفظكم. في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. إذا نرجع فنقول العلم بالقواعد، العلم بالقواعد. العلم تقدم تعريفه في درس الأصول الثلاث. فمن يقولها أنا ذا، قم يا صاحب النظارة. هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. أحسن، جزاك الله خيرا. قال هو العلم بالقواعد، والقواعد جمع قاعدة. فما تعريف القاعدة؟ وقد تقدم أيضا جماعة الدورة الأولى، دورة ابن القيم العلمية الأولى. نعم، قم يا صاحب النظارة أيضا. أخوكم يقول إن القاعدة تعريفها ليس تنظيم القاعدة، انتبهوا. إن القاعدة تعريفها ما يبنى عليه غيره، أصاب أم أخطأ. أنت عرفت الأصل يا أخانا، أبك نعاس؟ أنت بك نعاس؟ استريح، اجلس. نعم، من القائل ها أنا ذا من هذه الجهة؟ قم يا صاحب الإمامة. هي قضية كلية تندرج تحتها جزيئات، صح؟ أحسن. إذا القاعدة هي قضية كلية، تفضل استريح. هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية. إذن عندنا قواعد وضعها من؟ النحاة. ماذا يعرف بهذه القواعد؟ إلى أي شيء سنتوصل بهذه القواعد؟ إلى معرفة أحكام أواخر الكلمات العربية. إذن النحو له علاقة بأواخر الكلمات. لما أقول جاء محمد، أين النحو؟ أين؟ في أي حرف؟ أين جالس النحو؟ في الدال. ساكن أو مؤجر؟ في الدال. النحو الآن في الدال. إذا تريد أن تكون نحويا ستنظر إلى آخر الكلمة جاء محمد دن. طيب الدال هنا عليها ضمة، تنوين بالضم، ضمة. طيب إذن هي مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة؟ ماذا؟ مرفوعة، صح؟ مرفوعة على أنها مبتدأ، مرفوعة على أنها فاعل، أم ماذا؟ فاعل، لأنه من الذي أحدث المجيء؟ من هو؟ محمد. فالنحو الآن يقول لنا انتبهوا إلى آخر الكلمة. نريد نعتني بمحمد بالميم، يأتي النحاة يقولون ليس لنا علاقة. يا جماعة بالحاء ليس لنا علاقة، بالميم الأخرى ما سنهتم، بالدال أيوة نحن هنا. واضح؟ إذن النحو يعتني بأواخر الكلمات. إذا قلت لماذا لا يعتني بالوسط أو الأول؟ سؤال جيد ولا ما هو جيد من الطرف العلمي السؤال هذا؟ لأنهم قالوا إذا كان الوسط أو الأول معناه بنية الكلمة، وبنية الكلمة لها علاقة بعلم آخر اسمه الصرف. تمام؟ كيف بنية الكلمة؟ هذا له علاقة بالصرف. طيب أنتم أيها النحاة بماذا تعتنون؟ قالوا ننظر إلى أواخر الكلمة. يهمنا من لفظ محمد الحرف الآخر. واضح؟ إذا جاءوا جماعة الصرف، هذا علم آخر من اللغة، قالوا لا لا، نحن ما يهمنا حال الحرف الأخير، مرفوع منصوب مجرور، لا، نحن نفكر في بنية الكلمة كيف كانت. واضح؟ واضح أو لا؟ إذن هو القواعد التي يتوصل أو يعرف بها عن طريقها أحكام أواخر الكلمات. جيد؟ الكلمات العربية أو العبرية أو الفارسية أو الصومالية، نعم العربية. إذن النحاة يعنون بالكلام العربي، بالكلمات العربية، لا يأتون بكلام بربري، لا، بكلام فارسي، لا، بكلام عبري، لا، بكلام إفرنجي، لا. واضح؟ إذن الكلمات التي يشتغل عليها النحاة هي الكلمات العربية، يشتغلون بأواخرها أو وسطها أو أولها أو آخرها. لكن لاحظ قال أحكام أواخر الكلمات العربية، أحكام يعني ممكن يكون الكلمة معربة وممكن تكون مبنية، سيأتينا سيأتينا لا تخف، تقول الشيخ سيشوش علينا إيش معربة وإيش مبنية. ثم الدرس القادم إن شاء الله سيكون فيه شيء من العرض على الشاشة. طيب والشاشة أظن أنكم تفهمون منها أكثر، صح؟ صح أو لا؟ فإذا احتجنا إلى الشاشة خلال الدرس فعندها إن شاء الله سنشرح عليها. هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. إيش معنى تركيبها؟ يعني إذا ركبت مع كلمة أخرى. الآن النحاة تقول محمد لا يتدخلون الآن، صح؟ لأنه عنده مفرد ولا مركب؟ ها؟ مفرد. فإذا قلت جاء محمد جاء النحاة مسرعون، جاءوا مسرعين، صح؟ جاء النحاة مسرعين، ماذا سيقولون؟ قالوا ها هذا تركيب، الآن سنتدخل، تركيب الآن سنتدخل. إذا بقيت كلمة محمد وحدها قالوا لا، نحن ندخل في الكلمات حال تركيبها. أما إذا لم تكن مركبة فإننا ننصرف عنها. واضح؟ لما قلنا محمد تركونا، لما قلنا جاء محمد جاءونا. طيب، فقالوا جاء فعل ماضي مبني على الفتح، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والسلام. واضح؟ إذن انتبه لقولي هنا في حال تركيبها، يعني كلمة مع كلمة. واضح؟ في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. الإعراب هو تغير الكلمة بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها، هذا إعراب. البناء لزوم الكلمة حالة واحدة. الإعراب تغير الكلمة بسبب تغير العوامل الداخلة عليها. انتبه معي الآن، نأتي لكلمة أو لفظ محمد، انظر كيف سيتغير هذا اللفظ بتغير العوامل. تقول جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، تغير؟ تغير أو لا؟ تغير، لأن العوامل ما لها تغير. جاء محمد لأنه فعل جاء يحتاج إلى فاعل، والفاعل لا يكون إلا مرفوعا. وصلت؟ رأيت محمدا لأن محمد هنا ليس فاعلا، إنما وقع عليه فعل الفاعل وهو الرؤية. رأيت الآن فعل أو فعل وفاعل؟ لو أردتها فعلا بس ماذا تقول؟ رأى. وصلت؟ لو أردتها فعلا وفاعلا قلت رأيت. طيب ذهبت، فعل لو أردتها فعلا صح، مشيت فعل وفاعل لو أردتها فعلا مشى، جلست فعل وفاعل لو أردتها فعلا جلس. طيب إذن جاء محمد انتهينا من هذا، رأيت عندي فعل وفاعل، بقي مفعول رأيت. نقول لك ماذا رأيت؟ تقول رأيت محمدا. قلنا مالك نصبتها؟ سيكون الجواب لأنها مفعول به، وعندنا قاعدة نحوية، المفعول به لا يكون إلا، كما أن الفاعل لا يكون إلا. النحو سهل صح أو لا؟ طيب ماشي أمور النحو ولا لا؟ جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد. الأولى جاء محمد رفع، الثانية رأيت محمدا نصب. لو أردنا أن نعرب رأيت محمدا، رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الضمائر مبنية ولذلك يعرب محلها. ما تقول رأيت، تقول ها رأيت هذه زي محمد، لا. واضح؟ يعني رأيت التاء هذه هي ضمير، والضمائر مبنية أو معربة؟ مبنية، يعني تلزم حالة واحدة. رأيت فعل وفاعل، محمدا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أو المقدرة؟ الظاهرة على آخره أو على وسطه أو على أوله؟ على آخره. نأتي إلى الثالثة. مررت بمحمد. مررت هذه فعل، ولو أردتها فعلا فقط مرة صح. مررت فعل وفاعل. بمحمد الباء حرف جر، وحرف الجر يدخل على الأسماء أم يدخل على الأفعال أم يدخل على الحروف؟ يعني من علامات الاسم دخول حرف الجر عليه. متفقون على هذا أيها النحاة؟ ما فيها أحد يخالف سيبويها؟ ما في. مررت بمحمد الباء حرف جر، ومحمد اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. لاحظ معي أن كلمة محمد تغيرت من رفع إلى نصب إلى، ما السبب؟ اختلاف العوامل. لأننا في الأخير قلنا مررت بمحمد، ما الذي جر لفظ محمد؟ ما الذي جره؟ ما الذي أصابه بالجر؟ الباء. ماذا فعلت الباء؟ جرت ما بعدها لأنها حرف جر. واضح؟ تغير محمد هذا معناه أن الاسم معرب أو مبني. أنت الآن فهمت شيء، أن الأسماء المعربة تتغير وأن الأسماء المبنية لا تتغير. ستقول فورا هات لنا مثالا على اسم مبني لم يتغير مع تغير العوامل. من حقك الجواب نعم، سنأتي بمثال. جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، تغيرت. جاء، هل قلت هؤلاء باعتبارها فاعل؟ لا، قلت جاء هؤلاء، والعرب كلها تقول هؤلاء، ما في أحد يقول هؤلاء. جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء. أنت الآن أول معلومة عندك الآن أن هؤلاء معربة أو مبنية؟ مبنية. إذا قلت لكم لماذا؟ الجواب لأنها لزمت حالة واحدة ولم تتغير بتغير العوامل الداخلة عليها. فإذا قال قائل هي مبنية الآن لكن مبنية على ماذا؟ على الضم؟ الجواب لا. على الفتح؟ الجواب لا. على الكسر؟ الجواب نعم. جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء. طيب؟ طيب أو لا؟ فإذا قال قائل نريد أن تعرب لنا، صح؟ صح أو لا؟ من أجل أن نفرق بين المعرب والمبني نقول طيب جاء فعل ماضي مبني على إيش؟ على الفتح. طيب هؤلاء اسم إشارة فاعل مبني على الكسر في محل رفع فاعل. إذن هؤلاء الآن مبني لكن محله معرب، واضح؟ في محل رفع فاعل. يعني محمد الآن أخذ اللفظ وأخذ المحل، صح؟ صح أو لا؟ اللفظ والمحل أخذها لفظ محمد لما قلنا جاء محمد. هؤلاء هو مبني محله معرب، هو مبني محله معرب. مبني ليش؟ لأن في الثلاث الأمثلة لزم حالة واحدة، جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، ومعرب لكونه. إذا جئنا نعرب جاء هؤلاء نقول هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فعل. رأيت هؤلاء، رأيت رأى فعل الماضي مبني على السكون، والتاء تاء الفاعل، هؤلاء مفعول به، هؤلاء مفعول به اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع أو نصب. لماذا قلتم نصب؟ لأن المفعول به لا يكون إلا، والفاعل لا يكون إلا، والمجرور لا يكون إلا مكسورا. وصلت؟ نعيد. رأيت هؤلاء، هؤلاء مفعول اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. إذن المبنيات تعرب محلا صح، والمعربات لفظا ومحلا. وقت. طيب طيب إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.